أو لو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن الهيعة حفظه. هذا موجود في العلل للرازي الجزء الأول 71 كان موجودا. وأردتم أن أقرأ المثال ممكن. مش مهم بس خلينا ندرس هذا الموضوع. نعم. طيب من المخالف لابن الهيعة؟ ما هو هذا سيحتاج إلى الكتاب لأننا فقط كنت أحيله. يعني صحيح نحتاج الجزء الأول من العلل الرازي. أنت لما نقلت هذا نعم. المفروض أنه دار في خلدك وفي ذهنك نعم. أنه لماذا يرجح أبو حاتم الرازي رواية ابن الهيعة بمثل هذا التعليل والمخالف له بإسقاطه للرجل هو إما أن يكون ثقة نعم أو على عبارة لعلى أدق أوثق من ابن الهيعة أو أن يكون مثله أو أن يكون دونه. فإذا كانت الأولى فلا وجه لمثل هذا التفضيل أو الترجيح إطلاقا. إذا كانت الأولى إذا كان أوثق من ابن الهيعة فلا وجه لما قال أبو حاتم. طيب. أما إذا كان مثل ابن الهيعة هذا كلام حافظ ومقبول إذا كان مثل ابن الهيعة نعم. ومن باب أولى إذا نعم. كان دونه نعم. ولذلك كان بودنا لنستفيد من هذه الملاحظة أن نعرف أن الراوي الذي خالف ابن الهيعة ما حاله ما ترجمته. طيب أنا أحيل شيخنا من جملة المسائل التي نحتاج بها إلى الكتب يعني لأن في بعض المسائل قد مضت طلبتم مني أن أقرأ الأمثلة عليكم هذا إن شاء الله أضمه إليها. طيب لأن كان عندك مزيد في الجواب نسمع إن شاء الله. إن شاء الله. لكن أنت ذاكر أنه ذكر يعني الراوي المقابل ل... نعم ذاكر. سئل عن الحديث فقال رواه فلان كذا كذا ناقصا ورواه ابن الهيعة فزاد فقال ولو كان هذا الأصل فيه أن الرواية ناقصة لكان أسهل على ابن الهيعة أن يحفظ ذلك لأنه سهل الحفظ. أما وقد يعني اعتنى فحفظ الزائدة هذا دل على أنه حفظه واستدل بحفظه هذا على انقطاع الناقصة الأولى. لكن من الراوي الذي خالف ابن الهيعة إن شاء الله برجوع إلى الكتاب إن شاء الله. بارك الله فيكم. هنا شيخنا أيضا ذكر الحافظ في الإصابة أن الرجل إذا ذكره ابن أبي حاتم من جملة الرواة أو من جملة المشايخ الذين يروي عنهم المترجم له أو يروون للمترجم له إذا ذكره بين صحابيين فهو صحابي. يعني قال إن فلان هذا روى عن ثلاثة فلان أو عن خمسة فلان وفلان وفلان فإذا ذكر الأول صحابي والثالث صحابي فيقول جزما الثاني صحابي لأن في مثل هذا السياق ومثل هذا العد ما يدخل التابعي بين الصحابيين. هذا هو المعقول المتبادر معمول بهذا. أي أيوة والله ما شاء الله. أي أيوة والله الله أكبر دقة دون العلماء الحفاظ شيء عجيب. نعم هو قال هذا في الإصابة الجزء الرابع صفحة 91 ترجمة رقم 2 و3000 بس هيك كان. طيب 2 و3000 نعم وطيب كما في زهير بن أبي جبل وهو في الجرح والتعديل مترجم. طيب فترجم له بين صحابيين خلاص حفظكم الله. أيضا شيخنا من مسائل العلل هذه مسألة لاحظتها في كتاب العلل للدارقطني أحيانا يكون هناك اختلاف في الحديث. فلو فرضنا أن أحد الثقات رواه من حديث أبي هريرة مرفوعا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمتن فجاء ثقة آخر ورواه عن أبي هريرة أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزاد فيه زيادة وخالف الذي رواه من قبل. عفوا زاد في المتن زاد في المتن زيادة نعم ولو فرضنا أن الرواة الأولين أكثر من هذا المخالف فباعتبار إعمال القواعد أن هذه الزيادة ومخالفة للرواية الأوثق. لكن لو رأينا شيخنا جاء ثالث فروى نفس الحديث من نفس المخرج لكن جعله من مسند ابن عمر لا من مسند أبي هريرة. أرى الإمام الدارقطني ينظر إلى هذا الراوي الذي شد في جزئية ووافق الثقات في جزئية فيعده مرجحا لرواية من روى من مسند أبي هريرة